الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم لبس الملابس الشفافة والضيقة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إن من مقاصد الشيطان العظيمة أن يجرد بني آدم من ملابسهم تجريدا حقيقيا أو معنويا حتى يريهم سوآتهم. وقد قال الله تبارك وتعالى عنه مبينا أن هذا من جملة مقاصده، قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فيجب على بني آدم من أهل الإسلام أن يحاربوا الشيطان في هذه المسألة بخصوصها، وأن يحرصوا على أن تكون ملابسهم ملابس ساترة ذكورا كانوا أو إناثا. ولذلك فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمة لبس الثوب الشفاف الذي يبين من ورائه لون جلد العورة، لا سيما إذا كان على المرأة، فإن المرأة من شروط كون حجابها شرعيا ألا يكون شفافا يشف ما وراءه من لون البشرة، فإن من تفعل ذلك تدخل دخولا أوليا في قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. وذكر منهم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فقوله كاسيات أي عليها ثوب، عاريات أي أنه ليس هو الثوب الشرعي الذي يستر عورتها، إما بسبب كونه شفافا وإما بسبب كونه ضيقا جدا يحجم عورتها، وإما بسبب كثرة الفتحات فيه التي توجب ظهور شيء كثير من عورتها. فلبس الثوب الشفاف لا يجوز، ولبس الثوب الضيق بالنسبة للمرأة لا يجوز، ولبس الثوب الذي كثرت فتحاته حتى بدت منه العورة أيضا هذا لا يجوز. فعلى المرأة أن تتقي الله في نفسها، وأن تتقي الله في مجتمعها وأمتها، وأن تتقي الله عز وجل في شباب الأمة. فلا يجوز لها أن تلبس ما يوجب فتنة الناس، ولتكن المرأة عضوا بناء فاعلا في هذا المجتمع يحفظ قيمه، ولا تكن تلك المرأة التي تفسد مجتمعها بالتبرج والسفور والمخالفات الشرعية الكثيرة في أمر الحجاب، والله أعلم.